الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة، هذه هي الحلقة الرابعة من دروس باب النكاح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. عرفنا أيها الإخوة في الحلقة الماضية ما يتعلق بخطبة الرجل على خطبة أخيه، وأن ذلك من الأمور المحرمة التي منعها وحرمها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما حرم بيع الرجل على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه، لما في ذلك من سلامة القلوب ولما في ذلك من إخراج ضغائن النفوس. وعرفنا بأن هناك حالات خمس يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه، وعرفنا أن هذه الحالات الأولى إذا رد الخاطب الأول، الثانية إذا أذن له، الثالثة إذا ترك، الرابعة إذا استأذنه الثاني فسكت فإنه في حكم الموافق، والرابعة إذا جهلت الحال أو جهل الثاني حال الخطبة فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتقدم. وعرفنا أيضا بعض الأمور التي يسن للخاطب أن يراعيها أثناء العقد، وهي أولا أن يكون العقد يوم الجمعة، وأن يكون ذلك مساء في مساء الجمعة لأن فيه ساعة إجابة. والأمر الثالث أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه المشهورة المعروفة. كذلك الأمر الرابع أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. وطبعا كان في الجاهلية كانوا يقولون بالرفاء والبنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى بديلا لذلك، فأرشد إلى أنه يقال بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، ووردت بلفظ التثنية وبلفظ الإفراد فيقال بارك الله لكما، وفي رواية بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. وهذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة أنه قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفي مسلم عن جابر بارك الله لك زاد الدارمي وبارك عليك، وللطبراني على الخير والبركة والألفة والسعة والرزق بارك الله لكم. وهذا من الأمور التي إن شاء الله تكون سببا للموافقة بينه وبين أهله وحسن العشرة بينهما بإذن الله سبحانه وتعالى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استبدل هذه الكلمة التي كان يقولها أهل الجاهلية بالرفاء والبنين، كأنه والله أعلم يعني أراد أن يبطل ما كان عليه أهل الجاهلية، أنهم كانوا يعني يرغبون البنين ولا يرغبون البنات، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه الحالة ويبطل هذه الصفة التي هي من صفات أهل الجاهلية، أنهم كانوا يعني يؤيدون البنات ويتمنون الذكور ولا يتمنون الإناث. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم الذي فيه الخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا نستكمل في هذا اليوم من السنن أن الإنسان إذا زفت إليه المرأة وآتت إليه فإنه يسن أن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. والسنة ورد في بعض الآثار أنه يصلي ركعتين إذا يعني اجتمع بامرأته لأول مرة قبل الجماع، فإنه يسن أن يصلي ركعتين وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى.